وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سكتة الإمام قبل الركوع هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يداوم عليها؟ المعروف أنه عليه الصلاة والسلام يسكت قليلا قبل الركوع ويسكت بعد قراءة الفاتحة ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام وفي المسجد الحرام متناقلة، ينقلها جيل بعد جيل، فهي أشبه ما يكون بالمتواتر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكيف تفسرون الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين؟ إذا صح الحديث فمعناه يعني من انقطع إلى ذكر الله عز وجل واشتغل به فإنه يذكر الله راغبا وراهبا ويعطيه خير ما يعطي السائلين الذين يرغبون ويرهبون في سؤالهم. فكل مصل يرجو المغفرة ويخشى العقوبة، فإذا اشتغل بذكر الله فهو راغب راهب، فيعطيه الله ما رغب وما ويجنبه ما رهب أفضل ممن يباشر السؤال بذلك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، وذكر الله عز وجل لا يغني عنه شيء وهو يغني عن كل شيء. ذكر الله عز وجل يغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء. يقول الأخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله على كل حال سياق الحديث ما هو لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، يعني ثم لم يؤمن بي إلا أكبه الله، إلا دخل النار أو إلا أكبه الله في النار، هذا صحيح، هذا المعنى صحيح. يقول الأخ هل الحجة تقوم بمجرد السماع؟ هنا أنت تقول لا يسمع بي، يسمع بمن؟ يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، يسمع به أنه رسول الله وكمل سماعه به أنه رسول الله. وإذا لم يكمل، هو موعود في التوراة بهذا النبي الخاتم وبالإنجيل كذلك، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلماذا لا يبحث؟ فهنا يكون معرضا ويقول اترك هذه الأمور، الدين كله الدين والله، وكما يقول اجعله في متحف التاريخ وحدثني عن الدولار، وهذا لسان حاله أو مقاله. لا شك أن هذا معرض، وهذا قامت عليه الحجة بسبب إعراضه. إذا كانت الحجة ملتبسة عليك فلماذا لم تسأل؟ إذا لم تسأل ولم تبحث فلا تعذر بجهلك، لا يعذر بجهله. ولهذا خص اليهود والنصراني لما عندهم من وصف محمد صلى الله عليه وسلم والبشارة به، فإذا سمعوا به وأنكروا. اليهود الذين في المدينة كانوا هم يبشرون به، لكن لما ظهر من مكة ومن العرب حسدوا العرب، فبعضهم منعه حسده أن يؤمن به، وبعضهم هداه الله مثل عبد الله بن سلام، أي نعم، وأسلم. وبعضه صرح قال ما كنا نظن أنه منكم، كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج بهذا النبي، وأنه إذا ظهر يقتلونهم معهم معه قتل عاد. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم نكصوا وقالوا ما كنا نظن أنه منكم، حسدوهم، حسدوا العرب. آمين، الله يثبتنا وإياكم على الطريق. جزاك الله خير، استجاب الله دعاءك، سددنا الله جميعا، سدد أقوالنا وأعمالنا وقلوبنا بالحق، وثبتنا على الطريق المستقيم. يقول ألا يكفي مجرد السماع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حق الكافر لحديث؟ والله ها نفس السؤال توافقت، إذن الجواب هو الجواب، لا يسمع به يهودي ولا نصراني. لاحظ ذكر اليهودي والنصراني لأنه مبشر به في التوراة والإنجيل، وما عرف صفته، فلماذا لا يصبر إذا كان عليه إشكال؟ فإذا لم يصبر فقد أعرض، وهذا شم كفر الإعراض مثل ما قال الأخ صالح. هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل كل من يعيش الآن من البشر تقام عليه حجة الرسالة؟ أنا أسأل السؤال هذا كله، أنا نفس السؤال أنا أسأله. أنا ما عندي يقين بأن جميع البشر الآن في أنحاء المعمورة يعني قامت عليهم الحجة بمجرد يعني ما نسمعه وبمجرد، لكن من كان في بلاد المسلمين فلا شك أن الحجة تقوم عليه، لكن من كان في مجاهل حتى في الجنوب، كنا في معهد الحرم قبل سنين، يأتينا أناس كبار في السن ما يدرون أن الجماع في نهار رمضان يفطر، فهل نؤثمهم؟ على كل حال الله المستعان، الجهل الذي لم ينشأ عن تفريط أو إعراض يكون عذرا. إن شاء الله يكون لي عودة في هذا الموضوع، ربما آتي ببعض المباحث في هذا الموضوع إن شاء الله. ما حكم الصلاة المفروضة في البيت دون عذر؟ صحيحة الصلاة، لكن تركه الجماعة تركه يعني إجابة المؤذن معصية كبيرة، فهو عصى من جانب، ولا نقول إن صلاته باطلة لم يؤدي الصلاة، لكن ترك واجبا يأثم عليه وهو إجابة المؤذن. والصلاة في بيت الله عز وجل مع الجماعة. ما حكم من ركع مع الإمام ولم يكبر تكبيرة الإحرام؟ الركعة الأولى باطلة إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام، ولم يكبر تكبيرة واحدة حال وقوفه، إنما حنى ظهره وكبر تكبيرة الركوع بنية تكبيرة الركوع، فهذا تكون هذه الركعة غير مجزية، الركعة التي بعدها تقوم مقامها ويأتي بركعة. لكن من كبر وهو بقدر التكبيرة كبر ثم لحق الإمام، حتى وإن كان الإمام رفع رأسه، ما لم ينقطع صوته بالتكبير فيكون قد أدرك الركعة بهذه الصفة، والله أعلم. نعم، هذه مسألة أخرى، هذا تعليل آخر. إذا ما نوى تكبيرة، هل تتصورون شخص يصلي ولا ينوي تكبيرة الابتداء؟ ما أدري، يعني تكبيرة الابتداء الصلاة يعني ما تحريمها التكبير حتى وإن لم يستحضر هذا في قلبه، فإذا كبر على أساس أنه يصلي فقد دخل في التحريمة، لكن أقول أنه يكبر إذا كبر وهو قد حنى ظهره، لم يكبر وهو واقف بقدر التكبيرة، فقد ترك القيام مع القدرة. يكبر مع الأذن، ما وقف، ما أتى يعني ولو بقدر التكبيرة، لا بد أن يقوم. لا، ما هو كلها باطلة إذا نوى بالتكبير الدخول، إذا نوى بالتكبير الدخول في الصلاة تحريمها التكبير، حرم على نفسه ما كان مباحا له في غير الصلاة بهذا التكبير، خلاص لا يتكلم ولا يشرب ولا يأكل، دخل في الصلاة بنيته، فهذه تكبيرة الإحرام. أي نعم، وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لا يخرج، لا يحل منها إلا بالتسليم، كما هو التحلل الأول والتحلل الأخير في الحج بأشياء نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.